إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، يشكو كثير من المسلمين اليوم من قلة البركة، فيشكون من قلة البركة في المال، وقلة البركة في الوقت، وفي غير ذلك من الأمور. فما هي البركة، وما السبيل إلى تحصيلها، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى محق البركة ومنعها حتى يجتنبها المسلم؟ كل ذلك جاء مبينا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالبركة هي الخير الكثير ودوام الخير ودوام النفع، دوام الخير وكثرته، ودوام النفع وكثرته. فالشيء المبارك هو ذلك الشيء الذي يكون كثير النفع وكثير البركة، كثير الخير، ويكون نفعه وخيره دائما مستمرا لا يسرع انقطاعه. فهذه هي البركة. نجد أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه عز وجل في 9 آيات من كتابه الكريم بأنه تبارك سبحانه وتعالى، وهذا الوصف تبارك لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. أما غير الله عز وجل فيوصف بأنه مبارك. غير الله عز وجل مما فيه البركة يوصف بأنه مبارك، لأن البركة في الأشياء ممنوحة من الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل هو الذي يوجد البركة في الأشياء ويمنح ما شاء من مخلوقاته البركة. أما هو سبحانه وتعالى فتبارك عز وجل. جاء وصف الله سبحانه وتعالى بأنه تبارك، وتباركت أسماؤه سبحانه وتعالى في 9 آيات من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وقوله سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقوله سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله سبحانه تبارك الله رب العالمين، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الباقي سبحانه وتعالى، وهو الآخر، وهو الدائم سبحانه وتعالى، وكل خير وكل نفع فمن الله سبحانه وتعالى. فهو النافع الضار سبحانه وتعالى كل نفع فمنه عز وجل وكل خير فمنه سبحانه وتعالى. نجد أن الله سبحانه وتعالى وصف أيضا كتابه الكريم القرآن الكريم لأنه كتاب مبارك، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، فلا بد وأن يكون مباركا كثير الخير كثير النفع دائما الخير والنفع. فقال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. في الآية الأخرى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي يصف الله سبحانه وتعالى فيها القرآن العظيم بأنه كتاب مبارك. فمن أراد البركة فليلتمس البركة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى سبب للبركة في الإنسان وفي وقته وفي ماله وفي عمله وفي كل شيء، بل تتعدى بركة حفظ القرآن الكريم إلى والدي حافظ القرآن الكريم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يؤتى بوالدي صاحب القرآن يوم القيامة فيلبسان تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب بما هذا؟ فيقول سبحانه وتعالى: هذا بأخذ ولدكما القرآن، هذا بأخذ ولدكما القرآن. كما وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. فحفظ القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم والاستشفاء به من الأمراض من كان به مرض، إلى جانب الأخذ بالأسباب المادية في العلاج، فكذلك إلى جانب ذلك يأخذ بالسبب الشرعي وهو تلاوة القرآن الكريم، فيستشفي بالقرآن، يقرأ سورة الفاتحة والمعوذتين، قل هو الله أحد والمعوذتين، ويقرأ آية الكرسي وغير ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو بإذن الله تعالى من أسباب الشفاء. وكذلك في كل شيء كتاب الله سبحانه وتعالى فيه بركة تعود على العبد، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل تبارك سبحانه وتعالى وتبارك اسمه عز وجل، وكلامه وكتابه كتاب مبارك. فالبركة أيها المسلمون كما عرفنا هي كثرة الخير وكثرة النفع ودوام ذلك. فيشكو كثير من المسلمين أنه لا بركة في ماله، قد تجد شخصين يتقاضيان نفس الراتب، وأحدهما تجد راتبه يكفيه رغم أنه أكثر أعباء من الآخر وأكثر مسؤوليات، وتجد راتبه يكفيه ويفيض منه، والآخر ينفد ماله في أمور لا يدري ما سبب نفاد ماله فيها وما سبب قلة النفع وقلة الخير في هذا المال. وكذلك البركة في الوقت، يشكو كثير من المسلمين من قلة البركة في الوقت، فتجد عمله قليلا وعنده وقت فراغ كثير، لكنه لا ينتفع منه ولا يستفيد من هذا الوقت فيما يعود عليه في دينه أو في معاشه ومعاده بالخير. فالشكوى من قلة البركة. فإذا رجعنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، نجد أن البركة من الله سبحانه وتعالى وأنه من أراد البركة فليلتمسها أولا في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول مبارك عليه الصلاة والسلام وكذلك كل رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم فهم مباركون ونجد مصداق ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل عن إبراهيم وزوجته سارة عليهما السلام فيقول سبحانه وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وهذا في سياق آيات عندما بشرت الملائكة سارة زوج إبراهيم عندما بشرتها الملائكة بإسحاق قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ولذلك أمرنا في كل صلاة أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فكل مسلم يصلي يقول في صلاته يدعو في صلاته بهذا الدعاء ويدعو لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالبركة وهو دعاء مستجاب وبركات على إثر بركات لنبينا عليه الصلاة والسلام وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام وباركنا عليه وعلى إسحاق وقال عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وكذلك عن يحيى عليه السلام وعن غيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه الأعراب ووفود القبائل الذين يرونه عليه الصلاة والسلام لأول مرة يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا خرجوا من عنده قالوا والله ما هذا بوجه كذاب إنه لوجه رجل مبارك فكان هذا المعنى يتكرر دائما عندما يرى النبي عليه الصلاة والسلام فينقدح في نفس الرائي أنه رجل مبارك عليه الصلاة والسلام لما جعله الله تعالى فيه من البركة والأنبياء أيها المسلمون يختلفون عن غيرهم من الناس في أن بركة الأنبياء بركة في ذواتهم بالإضافة إلى بركة أعمالهم وبركة طاعتهم واتباع أوامرهم أما غير الأنبياء من المسلمين الصالحين فبركة الصالحين من المسلمين لا تكون في أبدانهم وذواتهم وإنما تكون في أعمالهم وفي مصاحبتهم وفي دعائهم لكن لا تكون في أبدانهم وشعرهم وأيديهم وأرجلهم كما هو حال الأنبياء فالأنبياء اختصوا ببركة زائدة على غيرهم من البشر لأن بركة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بهم لذلك من المشروع التبرك بآثار الأنبياء بريقهم وعرقهم وشعرهم وجميع أمورهم فيها البركة وفيها الخير وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تواتر ذلك في سنته المشرفة عليه الصلاة والسلام إذا وضع يده في طعام بورك في هذا الطعام وكان ربما أكل عليه الصلاة والسلام من طعام ويدعو له بالبركة فإذا بهذا الطعام الذي لا يكفي عادة إلا نفرا قليلا إذا به يأكل منه 1000 شخص وأكثر والطعام يزيد ولا ينقص كما ورد في الحديث في البخاري في غزوة الأحزاب لما صنع جابر رضي الله عنه طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الطعام لا يكاد يكفي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ورجل أو رجلين، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ليأكل عنده ومعه رجل أو رجلان، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم القوم وكانوا ألفا، فجعلوا يأكلون عشرة عشرة، يأكلون حتى أكلوا حتى شبعوا، ثم جاء عشرة فأكلوا حتى شبعوا، والطعام كما هو أو أكثر مما كان عليه قبل أن يبدأ في الأكل في الطعام. وتكرر هذا الأمر أكثر من مرة بما جعل الله سبحانه وتعالى في رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام من البركة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بالماء المتبقي من وضوئه عليه الصلاة والسلام، الماء الذي مس بدنه الشريف في الوضوء، كانوا يقتتلون على وضوئه، يعني يتنافسون على الظفر بشيء منه. وفي يوم الحديبية ما بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاقة ولا تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها، يعني يتسابقون إليها، كل منهم يريد أن يظفر بها، وكان يحصل بسببها بركة عظيمة لمن مسه شيء منه. وفي حجة الوداع حلق النبي عليه الصلاة والسلام شعره، ثم دفع نصفه لأبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، دفع نصفه لأبي طلحة رضي الله عنه إكراما له، وأمر أبا طلحة أن يفرق النصف الآخر على المسلمين، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 100,000 إلى 120,000، فجعل الرجل تصيبه شعرة أو شعرتان، كل واحد من الحجاج فاز بشعرة أو شعرتين من شعرات المصطفى عليه الصلاة والسلام، وجعلوا يتوارثونها، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قد ورث عن جده كلدة بن حنبل، وكان ممن شهد حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنالته شعرة من شعر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأخذها عنه أبناؤه حتى وصلت إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكان قد وضعها في قارورة، فإذا أصابه أو أصاب أحدا من أهل بيته مرض صب عليه الماء وعلى شعرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وشرب منها فيبرأ بإذن الله تعالى. فهذه البركة الخاصة في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليست في غيرهم من الناس، وهذا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإنهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لم ينقل قط أن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتبركوا بقبره عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أو يتمسحوا بالقبر، لم يحصل هذا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وكذلك لم يتبركوا بذات أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما أو غيرهما من كبار الصحابة وفضلائهم، وإنما تكون البركة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة الصالحين إنما هي في أعمالهم الصالحة، وتلتمس البركة أيضا بدعاء الصالح الحي، وكذلك في مجالسة الصالحين الأحياء، فهذا مما تحصل به البركة بإذن الله تعالى. فجاء في الحديث في القوم الذين يذكرون الله تعالى، فيجلس معهم رجل ليس منهم، فيغفر الله سبحانه وتعالى للجلساء جميعا، فتقول الملائكة يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، فيقول الله سبحانه أشهدكم أني قد غفرت له معهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، مما وصف بالبركة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام بعض الأزمان وبعض الأماكن وصفت بالبركة، فمن ذلك ليلة القدر. ليلة القدر فهي ليلة مباركة كما قال سبحانه وتعالى عن القرآن العظيم، قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يقدر كل أمر حكيم، حيث تنزل في ليلة القدر مقادير السنة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وما هي هذه الليلة المباركة؟ فسرت في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فليلة القدر ليلة مباركة لأنها كثيرة النفع، كثيرة الخير. فذلك أن العبادة في ليلة القدر تضاعف 30,000 مرة، فهي ليلة خير من 1,000 شهر، خير من 30,000 ليلة، وأجرها مضاعف. كذلك أيضا وقت البكور وقت مبارك، في أول النهار بعد الفجر وفي مطلع النهار وقت مبارك. فمعنى هذا أن المسلم إذا اغتنم هذا الوقت في مذاكرة انتفع بها أكثر مما ينتفع بها في غيره من الأوقات، أو اغتنمه في تجارة أو بيع أو غير ذلك من الأعمال، كان انتفاعه به أكثر وكان الخير فيه أكثر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. فوقت البكور وقت مبارك، فإذا صلى المسلم الفجر ثم اغتنم ما بعده من الوقت في أول النهار في عمل نافع، فإنه يكون انتفاعه به أكثر من انتفاعه بغيره من الأوقات إذا عمل فيها نفس هذا العمل. كذلك أيضا مما تحصل به البركة في الطعام الاجتماع عليه. ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة. فالاجتماع على الطعام من أسباب البركة في هذا الطعام وكثرة خيره ونفعه. وكذلك من أسباب البركة في البيوع والمعاملات، من أسباب البركة في البيوع والمعاملات الصدق والتبيين في كل العقود التي يتعاقد فيها الناس، سواء في بيع أو عقد زواج أو أي تعاقد بين اثنين. إذا صدق وبين أن يخبر بالصدق، إذا أراد أن يمدح سلعته أو بضاعته فلا يصفها بما ليس فيها، وإنما يكون صادقا فيذكر المحاسن بصدق من غير مبالغة، وأن يبين ما فيها من العيوب فلا يكتم ما في سلعته من العيوب التي يعلم أنها تؤثر، وأن الطرف الآخر أو المتعاقد الآخر إذا علم بهذا العيب لم يرغب فيها. فعليه بالصدق والتبيين، فإذا فعل ذلك بورك له في هذه الصفقة ويكون من ورائها الخير الكثير، حتى لو أدى به ذلك إلى أن يتقاضى مالا أقل، لكن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه البلاء والمصائب والتلف في ماله، فيبارك له في هذا المال الذي ربحه من هذا العقد. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني المتعاقدان لهما الاختيار في فسخ العقد طالما لم يفارق أحدهما المجد، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا أيضا فيه بيان لسبب من أسباب محق البركة. فكثير من هذه البيوع والصفقات التي لا يبارك فيها ويربح منها الإنسان مالا كثيرا، ثم لا يلبث أن يتلف هذا المال أو يسرق أو يبتلى الإنسان بمصائب يبدد فيها هذا المال، فقد يكون من أسباب ذلك الكتمان لبعض العيوب التي في سلعته أو الكذب في خداع المشتري، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. كذلك أيها المسلمون، تقوى الله سبحانه وتعالى من أسباب البركة، والذنوب والمعاصي من أسباب محق البركة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كذلك الحلف الكاذب من أسباب محق البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يعني قد يؤدي إلى يعني نفاق السلعة بمعنى سرعة بيعها وكثرة الرغبة فيها بسبب الحلف، لكنه يمحق البركة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ يمينه. فهذه بعض الأمور التي تجلب البركة من تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته والصدق والتبيين، وفي مقابلها المال الحرام مال ممحوق البركة، والذنوب والمعاصي من أسباب محق البركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أهلنا وأموالنا وأوقاتنا وجميع أمورنا. اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمننا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.